يبدو ان مواعيد الصيف هتخلينا شويه نتاخر 5 دقايق ان شاء الله ما نزودش عن كده في المره لكن هذا كويس حساب مفيد يا استاذ محمود. هذه هي 26 من محاضراتنا عن المدارس الفكريه الاسلاميه والمحاضره الاخيره من محاضراتنا عن فرقه او مذهب او مدرسه المعتزله. نحاول فيها ان شاء الله ان نقوم تقويما عاما بقدر ما يسمح به الوقت مدرسه المعتزله وماذا فعلته في حياتنا الفكريه الاسلاميه وماذا تركته لنا وماذا اخذته منا. أول سؤال تبادر إلى الذهن عندما شرعت في إعداد هذا الحديث، سؤال عما إذا كان اسم الاعتزال وتسميتهم بالمعتزلة اسما من أسماء المديح؟ يعني لما نقول فلان معتزلي هل نمدحه أم نذمه؟ لما نقول الاعتزال هل نقصد بفعل الاعتزال فعلا يجب أن يمدح صاحبه أم فعلا يجب أن يذم صاحبه؟ دفعني إلى ذلك أني لقيت القاضي عبد الجبار اللي كلمتكم عنه كثيرا في كتاب آخر، لو أنا كلمت كثير عن كتابه شرح الأصول الخمسة اللي هو أهم مرجع وجيز في شرح أصول المعتزلة، وبكلامهم وبلسانهم وبقلم عالم من أعلامهم. لقيت له كتاب آخر، هو له كتب عديدة طبعا لكن كتاب آخر مشهور من كتبه اسمه كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. لقيته في فضل الاعتزال ده بيقول انه الاعتزال ده اسم مدح، لانه الله تبارك وتعالى لم يذكر لفظ الاعتزال الا في مقام المديح. ونقل عن واحد حاولت ادور عليه هو مين في التراجم، اسمه محمد ابن يزداد الاصفهاني، قال انه له كتاب اسمه المصابيح ذكر فيه ان كل ارباب المذاهب نفوا عن انفسهم الالقاب. لما نيجي القدريه يقولوا لا ده احنا مش قدريه ده احنا الكسندريه، لما نيجي الجبريه يقولوا لا ده احنا مش جبريه ده احنا اهل اختيار، لما نيجي لاي فريق من الفرق او اي مدرسه من المدارس التي وصفت في حياتنا الفكريه الاسلاميه نصفها باسمها الذي اطلقه عليه خصومها نجدهم ينفرون من هذا الاسم وينفونه ويرمون به غيرهم ايضا، مش بس ينفونه عن انفسهم. قال الرجل اللي اسمه محمد بن يزداد ده قال إلا المعتزلة فإنهم تبجحوا به، استعمل اللفظ التبجح، التبجح المكابرة المفاخرة، يعني واحد زي بيقولوا المصريين بفتح صدره كده، أيوه أنا معتزلي عايزين إيه؟ كأنه غلاء يعني. إلا المعتزلة فإنهم تبجحوا به وجعلوا ذلك علما لمن يستمسك بالعدل والتوحيد. في كتاب فضل الاعتزال القاضي عبد الجبار بيتكلم طول الوقت عن عدل التوحيد، ما بيتكلمش عن الاصول الخمسه الا في اخر 3 صفحات وباختصار شديد جدا، انما جعل مدار المذهب على مبدئي او اصلي العدل والتوحيد اللي ذكرناه كثير فيما ذكرناه من المحاضرات السابقه. فقال عبد الجبار قال واحتج في ذلك سبب استمساك المعتزله باسم الاعتزال وفخرهم به واعتبارهم اياه اسم مذهب، واحتج في ذلك بانه تعالى ما ذكره الا في الاعتزال من الشر، يعني ما ذكره في القران الكريم الا في الاعتزال من الشر، كقوله تعالى في قصه ابراهيم واعتزلكم وما تعبدون وما تدعون من دون الله، وكقوله في قصه اصحاب الكهف واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، والايات المماثله. لكن العلماء من اهل السنه والجماعه ومن الاهل الاخرى ما سابوش الحكايه دي بتاعتي كده. فلقينا الامام الكبير الفخر الرازي صاحب تفسير المفاتيح الغيب قالوا عنه ابن حواء من علوم الاسلام كل العلوم الا علم التفسير لكثره ما فرع فيه المسائل، تلاقيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول وفي البسمله 36 مساله و 36 مساله، ويبدا يقرروا كلهم لما توصل لاخرهم تبقى شايف معنى البسمله ايه، ترجع تقرا بسم الله الرحمن الرحيم فتلاقيها اسهل من انك تقرا 36 مساله اللي هو شرح فيهم البسمله. فالراجل كان عقله ضخم جدا، ولكن له رساله صغيره قوي في الاعتقادات في العقائد سماها اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ولخص كل عقيده في 3 4 اسطر 3 4 اسطر خلص فيها جميع العقائد، ورساله مطبوعه طبعات كثيره. فبيقول وهذا الكلام فاسد، الكلام بتاع القاضي عبد الجبار اللي بيقول ان الله تبارك وتعالى لم يذكر لفظ الاعتزال الا في الاعتزال عن الشر او الاعتزال من الشر، قالوا هذا الكلام فاسد لقول الله تعالى فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون، هذا على لسان موسى وهو يخاطب قوم فرعون، قال وهذا الاعتزال هو الكفر قطعا، لأن اعتزال موسى عليه السلام وهو يدعو إلى التوحيد يعني مجانبته، يعني ترك الحق الذي يدعو إليه، يعني بعد عن رسالته، قال فهذا الاعتزال هو الكفر قطعا فبطلت الحجة. فما فيش حجة في القرآن الكريم تؤيد الاعتزال كاسم، ولا حجة تذم أو تنفي صحة استعمال كلمة الاعتزال كاسم وكعلم وكلقب لفرقة من الفرق. لما ننظر إلى هذه المسألة نفتكر حاجتين. الحاجة الأولى اللي قلناها كثير قبل كده في 25 محاضرة الماضية، من أن الأفكار نشأت أولا ثم طلب أصحابها الأدلة عليها من كتاب الله وسنة رسوله. الفكرة جت للمفكرين أولا، فكرة جت للعلماء أولا، فكرة جت للي بيتجادلوا أو يدخلون في مناظرة أولا، ثم طلبوا لها دليلا على صحتها من القرآن والسنة. مش الأول لقيت الآية أو صدفته الآية أو صدفة الحديث فده يدل على إيه واكتشف إنه يدل على عقيدة معينة، لا، الفكرة أولا كانت سابقة ثم بحثوا لها عن دليل. حتى اسمهم مبنى أولا لما الحسن البصري قال اعتزلنا واصل وأصحابه، وبعدين القاضي عبد الجبار بعد 200 سنة ولا شوية 200 سنة وشوية قال ده اسم مدح لأنه مش موجود إلا في الاعتزال من الشر. فيفكرنا بهذه النقطة إنه المذاهب مبنت أولا ثم بحث عن الأدلة لها. وفكرنا ايضا بجدال طويل مضى في مصر وفي العالم العربي في العقود الاخيره من القرن العشرين الميلادي القرن الماضي، لما الناس كانوا بيتخانقوا هل يجوز ان تكون هناك احزاب سياسيه ام لا يجوز ان تكون هناك احزاب سياسيه. وناس كتبوا كتب قالوا تحريم انشاء الاحزاب السياسيه، وناس كتبوا كتب قالوا وجوب انشاء الاحزاب السياسيه. واللي حرموا الاحزاب السياسيه استدلوا بهذا القران الكريم ذم الاحزاب. قال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، جعل الأحزاب هم الذين كفروا. وقال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، فكل واحد يخش حزب ستلحقه الهزيمة. فكذبت قبلهم قوم واحد والأحزاب من بعدهم فالأحزاب هم المكذبين. نسى هؤلاء استعملوا هذه الآيات، لكن نسوا أن الله تبارك وتعالى زي ما قال أولئك حزب الشيطان في سورة المجادلة بعدها بيتين اثنين أو ثلاث آيات 19 و 22 بعدها بثلاث آيات قال ومن يتولى الله ورسوله قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، ففي حزب الشيطان وفي حزب الله. وقال في المائدة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فليس كل حزب مهزوم إنما في حزب غالب. قال فإن حزب الله هم الغالبون، فاستعمل الله تبارك وتعالى لفظ الحزب في المذمة عندما اقتضت حاله مذمة الأحزاب أنهم كفروا أنهم خالفوا الرسل أنهم خرجوا على أمر الله، واستعمل لفظ الحزب في المديح عندما اقتضى أمر مدح الأحزاب بأنهم حزب الله وبأنهم هم الغالبون وبأنهم يتولون الله ورسوله إلى آخره. ولذلك ابن تيمية لما احتج بموضوع الحزب وما يتفق الناس عليه ولم يحتج بالقرآن الكريم، وقال القرآن ذكر أنه فيه حزبين والدنيا دايما فيها حزبين، لكن مين يستحق المدح ومين يستحق الذم؟ ده بمكونات الحزب بموضوعه بمحتواه وليس باسمه وأنه حزب أو ليس بحزب. فبالجمع بين الآيات اللي تتكلم عن فتح الأحزاب والآيات اللي تتكلم عن ذمهم يسقط الاستدلال بالقرآن الكريم على جواز الأحزاب أو عدم جوازه، وتبقى مسألة متعلقة بالمصلحة السياسية العامة. كما أن الاستدلال بلفظ الاعتزال على مدح المعتزلة أو على ذمهم ساقط أيضا بالآيات التي فيها ذكر الاعتزال بمعنى الخروج عن ملة الأنبياء أو ذكر الاعتزال بمعنى اعتزال الشر، الاثنين مستويين لأنه ده وصف للفعل وليس مدحا أو ذما لمن اعتزل أي اعتزال إن كان، وإنما اعتزال معين في سياق مخصوص أورده القرآن الكريم. فأول مسألة إنه كلمة المعتزلة ليست مدحا وليست ذما، وإنما ينبغي أن نحكم عليهم بمحتوى أفكارهم وآرائهم. المسألة الثانية، لماذا وجد هؤلاء المعتزلة؟ إيه اللي خلى مدرسة كاملة من مدارس الفكر الإسلامي توجد وتعمل دوشة طويلة العريضة على طول القرون لغاية النهاردة ويمكن لغاية ما يرث بها الأرض والعالم؟ إيه اللي خلى هذه المدرسة؟ وأنا عملت السؤال ده، لماذا وجدوا وبقي أثر فكرهم في الناس؟ لقيت القاضي عبد الجبار بيقول في نفس الكتاب اللي ذكرته من شوية فضل الاعتزال، بيقول كان غرض بعثة الأنبياء جميعا أن يدل الناس على المصالح المشروعة، المصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لهم. لكن لا يمكن للناس أن يقتنعوا بأن هذه المصالح مشروعة، يعني شرعها الله تبارك وتعالى وأمر بها، إلا إذا استدلوا أولا على وجوده وعدله وتوحيده. جعل الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى عشان نثبت به بعثة الرسل، وعدله عشان ما يأمرناش إلا بالخير ولا ينهانا إلا عن الشر، وتوحيده عشان ما يبقاش له شريك في ملكه ولا في أمره. فقال إنهم لا يستطيعون أن يصلوا بالمدعوين، أن يصلوا بالناس، أن يصلوا بالأمم التي بعثوا إليها إلا إذا دلوهم على العدل والتوحيد ووجود الله سبحانه وتعالى. قالوا الأنبياء أمروا أن يقرروا ذلك، أن يقرروا وجود الله ووحدانيته وعدله على وفق ما تقرر في العقول، يعني على وفق ما تقرر في الفطرة السليمة. واستدل على ذلك بأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنكم هتعرفوني بما في أنفسكم وما في الكون من حولكم. قال وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والآية اللي من هذا النوع اللي تدل على أن الإنسان إذا نظر في نفسه وإذا نظر إلى الخلق من حوله استطاع أن يعرف الله معرفة كافية. قال وكان هذا القدر كافي للإيمان، كان هذا القدر كافي لكي يظل المسلم مسلما، كان هذا القدر كافي لكي نتبع محمد صلى الله عليه وسلم كما اتبع من آمنوا الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إيه اللي حصل؟ قال ولكن نبغت نوابغ، كون طوائف من الناس طلعوا ظهروا في المجتمع الإسلامي، ظهروا في المجتمع الإسلامي فاضطروا المتكلمين، المتكلمين اللي هم أهل علم الكلام اللي هو أول ما نسب إلى المعتزلة، فاضطروا المتكلمين إلى أن يخوضوا في أبواب من هذا العلم خارجة عن جملة ما دل في القرآن على التوحيد والعدل. يعني إيه؟ يعني ينشئوا مسائل جديدة، يعني يجيبوا أسئلة وأجوبة لم تكن موجودة ولا مطروحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه الكرام. قال إن هؤلاء الذين نبهوا أكثر من المخالفة، كل ما حد منهم حاجة بيقول إيه ابتدي منين؟ ابتدي منين؟ القرآن بيقول كده، طب مش دلك على إنه معنى الآية دي كده؟ السنة بتقول كده، وإيش معنى الحديث ده؟ إيش معنى يكون معنى كده؟ ظلوا يخالفون الناس فيما يقولونه وفيما يعلمونه لأبنائهم من المسلمين حتى كثرت شبههم وأحدثوا في دين الله ما قد بينا من الفساد. فساد هو سماها بكده الزندقة والإلحاد والخروج عن القسط والعدل. قال أحدثوا هذه الشبه كلها، أحدثوا في دين الله ما قد بينا من الفساد، يريد أقوال أهل الزندقة والإلحاد من ناحية، ومن ناحية تانية يريد أقوال مخالفيهم في الصفات والأسماء الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى قديم بذاته وصفاته وأسمائه، فيش حاجة حادثة. هم التانيين المعتزلة تكلموا عن الصفات وفرقوا بين صفات ملتصقة بالذات أو هي جزء من الذات وصفات ليست جزء من الذات، وأدخلونا في متاهة اللي وصل بين الخلق القرآن وتعذيب الأئمة. قال فلما أحدثوا في دين الله ما قد بينا أحوجوا العلماء لحل تلك الشبه، أحوجوا جعل العلماء محتاجين، اضطروهم يعني أحوجوهم إلى فعل الحاجة معنى ما فوق الحاجة، اضطروا العلماء إلى مواجهة هذه الشبهات وإلى الرد على هذه الشبهات وإلى مناقشة هذه الشبهات. واشتدت الحاجة إلى ذلك عند حدوث أبواب الخلاف واختلاط كثير، هذه النقطة المهمة، واختلاط كثير من الملحدين الزنادقة بأهل الإسلام. ومثل هذا المسلك، يعني المسلك في الدفاع عن الإسلام، المسلك في خوض حجج، في خوض لجج الرد على الشبهات ودفع حجج الملحدين والزنادقة، مثل هذا المسلك لا يعاد. وضرب مثل جميل قوي، قال هم العرب في اول نزول القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حد فيهم يعرف الفاعل والمفعول وان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؟ حد كان يعرف الجار والمجرور؟ حد كان يعرف الصفه المشبهه واسم الفاعل والفرق بينهم؟ قال كل دول مشتبهات عند علماء النحو، وعلماء النحو اشبعوهم كتبا. قال لا ازيدكم من الشعر البيت على طريقه العرب البدو. قال ربنا سبحانه وتعالى ذكر كتابه الدين في ايه واحده من القران، كتب فيها العلماء مجلدات فوق مجلدات. طب كان ما كان كفايه الايه؟ قال لا، لانه وجد المخالف، كل ما يوجد مخالف كل ما ينبغي ان نرد عليه، كل ما نرد عليه كل ما العلم يتفتق. ودي كل المسائل العقليه كده، المسائل العقليه لا تتضح الا بالاخذ والرد والقبول والرفض والانكار والجحد، لا تتضح المسائل العقليه الا بهذه المناضله. واحنا بنقول في المحاكم ما تناضل فيه الخصوم، يعني كل واحد افرغ حدته واستفرغ وسعه وجهده عشان يبين صوابه من خطأه. فهو بيقول المسائل العقليه كلها ما تنفعش الا كده، فلما دول جابوا لنا شبهه عقليه اضطرنا ان نرد عليهم بحجج عقليه، وهذا لا يعاد، هذا المسلك لا يعاد. عشان كده يا اخواني تلاقوا في بعض كتب علم الكلام اول تعريف لهذا الكلام يقولوا ايه؟ يقول اللي احنا حفظناه من شيوخنا احنا صغيرين، هو علم الدفاع عن الحقائق الايمانية بالادلة العقلية. انت حاجة بحشة، انا لو بلاقي واحد يقول لي ان العلم بتاعي كيف تدافع عن ايمانك بعقلك، ده انا قصت من الارض. مش بتسمعوا دلوقتي ناس كتير قوي يقول لك تصحيح صورة الاسلام، تحسين صورة الاسلام، الدفاع عن الشبهات والرؤوه، هو ده هو الدفاع، ده لا يكون الا بالعقل، لانه لو قلت له قال الله وقال الرسول هو لا يصدقه. مش احنا ذكرنا كلام القاضي عبد الجبار عن حديث سيدنا علي في البغاء في الخوارج، وبعدين قال ولكن كلام علي وان كان في نفسه حجه لا يصلح للاحتجاج على الخوارج، لانهم بين مكفر له وشاك في اسلامه. هم الاثنين، اما واحد يكفر علي واما واحد يشك في اسلامه، فما ينفعش يرد بيه على الخوارج، يرد بيه على الناس الثانيين. كذلك هنا إذا حاججت أهل الزيغ والإلحاد والزندقة بقال الله قال الرسول، لا تستطيع أن تدله على شيء ولا تصل معه إلى نتيجة، إنما يجب أن تحاججه بالعقل الذي يقبلون حكمه. لكن أنه عقل كان شيخنا الشيخ شلبي رحمه الله عليه وشيخنا الشيخ الغزالي رحمه الله عليه يسألني دائما هذا السؤال كلما جاء ذكر هذه المسألة، كل واحد فيهم كان يقول أنه عقل. الشيخ الغزالي الله يرحمه كان يقول العقل الراسخ الراسي، والشيخ شلبي الله يرحمه كان يقول العقل الذي تشرب علوم الشرع. وانا سالت ليه كل مره تقول لنا، يعني اربع خمس مرات الواحد شاب بقى وفرحان بعقله، فقلت له ليه كل مره تقول لنا تشرب علوم الشرع الشرع؟ قال يا ابني العقل يعني ايه؟ فما عرفتش طبعا. فقال لي العقل يعني الحجز والحبس والمنع، اعقلها وتوكل، ادي معنى العقل. طب العقل ده ايه اللي هيخليه عقل؟ ايه اللي هيخليه يحبسك؟ ايه اللي هيخليه يمنعك؟ ايه اللي يخليه يضبطك؟ ان تكون علوم الشرع استقرت فيه، فاذا لم تستقر فيه علوم الشرع مشي على هواه. ولذلك القران ذم من اتخذ الهه هواه، قال انت فاكر هواه يعني مزاجه؟ قلت له والله ما انا فاهم فيها كده، قال لي لا هواه يعني عقله، هواه يعني عقله الذي دله على فساد فظنه صلاحا وعلى صلاح ظنه فسادا. قال الهوى هنا يعني العقل، واتبعوا اهواءهم يعني عقوله، وإنما العقل الذي يجوز له أن يناضل عن دين الله وشريعته وعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته هو العقل الذي تشرب علوم الإسلام. فإذا حفظ علوم الإسلام، مش حفظ يعني استظهار يعني معرفة لحقائقها ودقائقها، يستطيع أن يناضل عن الإسلام بالعقل. أما إذا كان عاليا عن هذه الحية كما يقول العلماء، إذا كان مش مفهوش الزينة دي، مفهوش العقل الذي تشرب علوم الاسلام، مش موجود، هيدل على العقل ايه؟ هيطلع عقل تلفان باي حاجه يعني. ولذلك قال القاضي عبد الجبار كلمه جميله قوي، قال واصل مذهبنا، يعني مذهب المعتزل، اصل مذهبنا اتباع الدليل، وذلك هو الواجب. ومن خلفنا من الكثره، يعني من عوام المسلمين احنا يعني وغيرنا من الناس، ومن خلفنا من الكثره فطريقتهم طريقه التقليد وما يجري مجراه وهو مذموم. فعلا التقليد مذموم، لكن هي المشكله مش كده بالظبط، ده بيدافع عن مذهبه وبيزين طريقته، انما كون يقول طريقتنا هي اتباع الدليل، ده بيحسم المساله، انك انت اذا لم تتشرف علوم الشرع لا تستطيع ان تستدل بالعقل. واحنا قلنا عده مرات ان الناس لما اتهموهم بانهم قدموا العقل على الشرع كان اتهام باطل، لانهم لم يقدموا العقل على الشرع ابدا، هم قدموا الشرع دائما وقدموا النص دائما، واستدلوا بالنص في المنزله من المنزلتين اللي هي اصل مذهبهم. قلت لكم قال في اولها القاضي عبد الجبار وهذه مساله شرعيه لا مدخل للعقل الى العلم بها، لانها متعلقه بمقادير الثواب والعقاب، فاصل مذهبهم مبني على الشرع، ولكنهم استخدموا العقل لفهم الشرع والدفاع عنه والدعوه اليه والرد على شبه الزنادقه ومن يعني كان مثله. عندهم واحد من كبار علمائهم، الحقيقه هو مش من كبار علمائهم على طول الزمن، هو كان من كبار علمائهم، كان من مذهب ابي حنيفه في الفقه ومن مذهب الاعتزال في العقائد، وبعدين تحول الى مذهب الزيديه في الفقه والى التشيع الامامي في العقائد، فجمع بين اربع نقائد يعني. لكن على كل حال له كتاب مشهور في علم الكلام اسمه كتاب العيون، شرح العيون، شرح عيون علم الكلام واقوال علمائه. قال في كلمة جميلة قوي، قال والسبب في قلة عدد أصحابنا من العوام اللي هم جمهور الناس، يعني ما أنفق بنو أمية في إظهار الجبر والدعاء إليه. خلاص فاكرين لما اتكلمنا أنهم لما اتكلموا عن الوعد والوعيد عشان يقولوا أن الإنسان ليس مجبرا على ما يفعل، وإلا لو كان مجبرا لم يستحق الوعيد على الذنوب ولم يستحق الوعد على الحسنات، وقلنا انه ده كان له اثر في السياسه او سبب سياسي هو نفي العذر عن بني اميه، وانه قابله قوم اخرون التمس العذر لبني اميه بكل انسان مسير وليس مخير، القصه اللي تعرفينها دي. انما هو قال انه سبب ترك العوام او جمهور المسلمين يعني لمذهبهم هو ما انفقه بنو اميه في اظهار الجبر والدعاء اليه لموافقته لطريقتهم يعني لحكمهم الدكتاتوري اللي كان. قال والا فاذا ذكر اهل الفضل والعلم، سيبك من العوام بقى، اذا ذكر اهل الفضل والعلم وجدت اكثرهم من اصحابنا. قالوا طب والباقيين دول ايه؟ لا الباقيين دول مع العامه، مع يعني الذين لا يحسبون. قال وكان من اصحابنا بعد ما جرى لغيلان، غيلان دمشقي كان من ائمه المعتزله وكان من كبار زهاد العابدين وحارب بني اميه بالكلام حرب شنيعه جدا بالكلام، فاخذوه هو صاحب له اسمه صالح وعاقبوهم عقاب الحرابه مضاعفه. الحرابه من ضمن عقوبتها اللي في سوره المائده انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من رأس. العلماء قالوا القطع من خلاف ايده اليمين ورجله الشمال او ايده الشمال ورجله اليمين حسب حال المقطوع. قام هشام بن عبد الملك قطع ايديه اثنين ورجليهم اثنين وسابهم كده اجسام مقحده. فمات صالح قبل ان يموت غيلان دمشقي، وغيلان هو الذي صلى عليه ودعا بني اميه لعنا شديدا وقال يعني اي علم من امات، ودعا عليهم دعاء فلهجت العامه في الشوارع بدعاء غيلان المشير يدعو عليهم على بني اميه كما دعا عليهم غيلان الدمشقي. فراحوا لهشام قالوا له قطعت يدي غيلان ورجلي وتركت لسانه وهو احد على بني اميه من الف سيف. فقال لهم ايه الحكايه؟ فحكوا له الحكايه والدعاء اللي بيدعوه، فامر بقطع لسانه فمات بقطع لسانه، لما قطع لسانه نزف ومات. فعذبوا عذابا شديدا جدا. فهو بيقول ابو السعد المحسن الجشمي ده اللي كان معتزلي بعدين بقى زيدي بيقول وكان من اصحابنا بعد ذلك انقباض للخوف مما جرى على غيلان وعلى الحسن البصري. انا قلت لكم انه بيدعوا الحسن البصري من الطبقه الثانيه من علمائهم. ايه الحسن البصري عمل ايه؟ الحسن البصري كان بيعارض الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان بيقف مع الذين يحاربون بني اميه، وكان بيدعمهم بالمال وبالدعاء لهم وبالحديث عنهم. فطلبه الحجاج فعلم انه قاتله فاختفى، وظل مختفيا الى ان مات الحجاج، وما خرجش غير لما جاله اثنين ورا بعض لينبئوه بموت الحجاج. جاله اول واحد وقال له ان الله قد اهلك الحجاج، قال ان المرء ربما تكلم بالكلمه تخر منها دمابه، يعني طيار رقبته بالسيف، فسكت ما رضاش يتكلم. فلما جاء الراجل الثاني بقى عنده شاهدي عدل، واحد ثاني جه قال له مات الحجاج، فقال اللهم عقيرك انت قتلته فارحنا من انت امدته فارحنا من سنته وشره. ويروى ان سجد لله شكرا وان كانت هذه الروايه لا تصح لانه في الاخر مسلم مات يعني. فقال انه اللي جرى للغيلان والحسن البصري من الحجاج له يقتله غيره خوف علمائنا فانقبضوا. قبضوا يعني ايه؟ يعني بطلوا يتكلموا عن مذهب المعتزله، بطلوا يدعوا اليه، بطلوا ينافعوا عنه في المساجد والمجامع والاماكن التي يجتمع فيها الناس، فقل الذين يتبعونه. طبعا ده كلام في تعليل صاحب المذهب بقله عدد اتباعه، ده كلام في الدفاع عن المذهب من طريقه مبطنه لا يشعروا بها. وانما الحقيقه غير ذلك، هي الحقيقه اللي هنشوفها بعد شويه صغيره حالا لما نستذكر مزجه. المعتزله زي ما بيقول هم زي ما بيقول عبد الجبار ظهروا لمواجهه ال الزين بالالحاد. وده نفس الكلام اللي قاله الشيخ ابو زهر رحمه الله عليه متاخرا قبل ان يكون كتاب القاضي عبد الجبار قد ظهر، وانما ده استقراه هو من قراءته لكتب كانت تحت ايده. وقال حاجه اكثر من كده، قال انه لما اهل الزين والالحاد دول هاجروا الاسلام بطريقه الفلاسفه، لان اغلبهم كانوا من الفلاسفه اللي جم بالترجمات وبتاع. هاجموا بطريقه الفلاسفه، وجد المعتزله انه لا يوجد طريق للرد عليهم الا استعمال الحجه العقليه للفلسفه، فردوا عليهم بطريقتهم. قال فكان من ذلك ان تاثروا بهم. وفي قصه في كتبنا طريفه انه احد الائمه الحنابله يعني علم الشباب انهم ازاي يردوا على الزنادقه والملحدين وما اعرف ايه، وبعدين بيشتكي الواحد من اصدقائه بيقول له إن أصحابي أغرقوا في الرد على الزنادقة والفلاسفة حتى ألحدوا. طبعا هم ما كفروش ولا ألحدوا ولا تزندقوا ولا حاجة، أمال إيه؟ هم بدأوا يستعملوا طريقة الفلاسفة بالكلام، كان كذا يبقى كذا، ما كانش كذا يبقى كذا، الحجة العقلية بتقول كذا، طب العقل ده مش مستدل مش مسلم، الحجة التانية بتقول كذا، طب رد عليه. فبدأوا يتعلمون الجدل على النحو الذي يجدد به الفلاسفة. فالراجل الحنبلي خاف على أصحابه تلامذته لا يضلوا، قال إنهم أغرقوا في مجادلة الزنادقة حتى ألحدوا. طبعا هم ما ألحدوش ولا خرجوا ولا، إنما إلى هذه الدرجة كان الناس يخافون من اتباع منهج في المناظرة والجدل غير منهج السلف القائم على قال الله قال الرسول. نفهم قول الله كما فهمته العرب، نفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما طبقه أصحابه رضي الله عنهم، وغير كده ما فيش حاجة. لما دخل المنهج الجديد القائم على الحجج العقلية والمنطقية وشقشقة الكلام بطريقة يقبلها من لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة أو لا يقبل جلالتهما، خاف العلماء من هذه المسألة واعتبروا أن هذا مما يخرج الناس العلماء وطلاب العلم من الحظيرة الأصلية للإسلام. قال الشيخ أبو زهرة: وقد احتيج دائما إلى منهج المعتزلة العقلي ولو دون ذكره، زي الحنابلة دول الحنابلة ضد المعتزلة ضد خصوم المعتزلة الأقوياء، ومع ذلك احتاجوا إلى منهجهم حتى قالوا إنه الناس اللي عملوا كده تزندق. طيب إذا ده السبب، السبب الحقيقي لظهورهم أنهم رأوا مشكلة كبيرة بدأت تظهر في العالم الإسلامي، بدأت بتقسيم الناس إلى مؤمن وكافر بعد حرب الخوارج مع سيدنا علي، بعد حرب صفين علي ومعاوية، وبعدين بعد قتل الخوارج سيدنا علي، وبعدين تفرع من ذلك دخول الأجانب بكثرة والعلماء اللي من بلاد أخرى وفلسفات أخرى، الهند والفارس واليونان وبتاع، إلى الإسلام، فخافوا فبدأوا يتصدوا لهذه التكتيك. كل ما تقرا المعتزله، كل ما تسمع المعتزله، كل ما تشوف المعتزله، تلاقي العقل العقل العقل العقل، كان العقل خلق للمعتزله، وان الناس قبل المعتزله لم يعرفوا العقل، وبعد المعتزله نسوا العقل. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام طبعا غير صحيح. لا يجادل احد او لا يكاد يجادل احد في ان المعتزله يعتمدوا على القضايا العقليه في الاستدلال على صحه العقائد الاسلاميه، بل دافعوا عن الاسلام بذلك، واحنا بنشكرهم على هذا الدفاع. لكن هذا الدفاع أولا لم يكن بمعزل عن الشرع، إنما استدلوا لكل مسألة بما يدل عليه الشرع فيها، وأضافوا إليه ما يدل عليه العقل. وإحنا حتى في الفقه بنقول في المسائل والدليل عليه من القرآن كذا، ومن السنة كذا، ومن الإجماع كذا، ومن القياس اللي هو دليل عقلي، ومن القياس كذا. ما فيش مسألة في كتب الفقه إلا وفيها لا يكاد يكون هناك مسألة، عشان ما حدش يشوف مسألة ما فيهاش قياس، ما فيهاش قياس. لا يكاد يكون هناك مسألة إلا وفيها هذه الأدلة الأربعة. فهم عملوا نفس الشيء، هم استدلوا بالعقل ومساندة الشرع له، واستدلوا بالشرع ومساندة العقل له، ومسكوا بين الدليلين. لكن طريقتهم كانت مختلفة عن طريقة السلف السابقين لهم، اللي أنا حضرت لكم، قال الله قال الرسول، كيف نفهم مراد الله، كيف نفهم ما أراده الرسول، وبس. هم بدأوا يضيفوا إلى هذا الدليل العقل، وهذه الإضافة ليس فيها بأس ولا يجوز ان ينكر على احد بسببها. امال ايه؟ ما دام طبعا لا ينكر على احد بسببها، ما دام لا يعارض الوحي بالعقل، ما دام لا يقول ان الوحي غلط وعادي هو الصح، امال ايه الذي ينكر على الناس؟ الذي ينكر على الناس هو الادعاء بان المعتزله وحدهم هم الذين اتونا بفكره العقل. ليه؟ لان القران الكريم في عشرات الايات يدعو الى استعمال العقل، ويمدح العقلاء، ويمدح الذين يعقلون، ويذم الذين لا يعقلون. لقيت كلمة العقل في القرآن الكريم ومشتقاتها، مشتقات كلمة العقل في القرآن الكريم بمعنى استعمال هذه الآلة التي منحنا الله إياها 59 مرة، وكلمة الفكر ومشتقاتها 18 مرة، وكلمة الفقه بمعنى الفهم بس 16 مرة. فكتابكم فيه هذا العدد من استعمالات العقل والفهم والفكر، أو العقل والفقه والفكر. هل يمكن أن يقال إنه كتاب لا يدعو إلى العقل ومستنين المعتزلة لما يجوا بعد سنة 150 و 155 طلعوا لنا في العقل؟ هذا كلام غير صحيح. الظلم البين الذي يلحقنا كلنا نحن معشر المسلمين أن يقال إن حضارتنا الإسلامية كانت قبل المعتزلة مبنية على النقل الذي لا عقل فيه، لأنه لا يوجد نقل بغير عقل. لا يوجد واحد يستطيع أن ينقل إلا إذا كان عاقلا، بل من أول شروطه هو أن يكون عقلاء. لو كان واحد مجنون ما نقدرش ناخد منه. طب لو كان واحد مش مجنون ناقص العقل شويه ما ناخدش منه. لو واحد مره قال كده ومره قال كده ما بناخدش منه، وبنسقط روايته حتى لو كانت روايته صحيحه، لكن بنقول بناقص مش عايزينها لانه قد يدخلها الخلل. فنحن كل نقلنا قائم على العقل. مش بس كل نقلنا، في تراثنا اللي حفظناه ودرسناه وبنينا عليه هذه الحضاره، قالوا تعارض العقل والنقل لابن تيميه ما كفهوش قال واحد أكبر منه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هذا مش ممكن ينقل نقل صحيح إلا لما يكون موافق للعقل الصريح. العقل الصريح يعني إيه؟ يعني العقل بتاع الشيخ الغزالي بتاع الراسي الراسخ أو بتاع الشيخ شلبي اللي تجرب علوم الإسلام، ولذلك سماه صريح المعقول وصحيح المنقول. عندنا فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. الحكمة هي الفلسفة، فالفلسفة هي استعمال العقل في الاستدلال وفي الفهم وفي النافع وفي المناظرة. ابن رشد العلامة الأندلسي المشهور، فقيه الطبيب المجتهد المتكلم اللغوي، سمى كتابه ورسالة صغيرة رائعة فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. وخلاصة الرسالة هي أنه لا شريعة بغير عقل ولا عقل بغير شريعة. فإذا غاب هذا عن الناس هيعملوا إيه؟ عندنا كتاب الإعلام بمناقب الإسلام أبو الحسن العامري، وهو كل أدلة عقلية على عظمة الإسلام، ولا يأتي بالآية إلا لكي يسند بها الدليل العقلي. وأبو الحسن العامري في 1860 يعني في القرن الرابع. فما حدش يدعي علينا إن ديننا وحضارتنا وثقافتنا وفلسفتنا كلها نقلية وحشوية وجاهلية ومظلمة زي ما هنلاقي بعض الكلام بتاعه. إنما العقل نعمة أعطاها الله لعباده، استعملها قبل المعتزلة كل المسلمين، واستعملها بعد المعتزلة كل المسلمين، ولا يخلو عمل فقهي أو فكري أو حتى عمل في من أعمال الرواية من استعمال العقل والاستدلال به على الصحة والفساد أو الصحة والبطل. فمن الظلم للعلم الإسلامي أن يقال إن المعتزلة هم الذين علموا المسلمين العقل وأدخلوا الإسلام باعتماد على الدليل العقلي. في مشكلة نشأت عندنا في مسألة العقل دي مهمة جدا وخطيرة جدا، هي أن أكثر من يدعون أن المعتزلة هم الذين علمونا العقل هم إما ممن لا يؤمنون بالإسلام أصلا الشاشقين وأمثالهم، وإما ممن يؤمنون بأقوالهم ويقدمونها على الإسلام اللي احنا دلوقتي بدنا نسميهم العلمانيين والمتغربين والأسماء الجديدة. ليه بيجيبوا لنا حكاية العقل دي؟ مع إنهم عشان يجيبوا العقل بنين كتبهم نقول من المعتزلة ساعات بالعشر صفحات وساعات بالعشرين صفحة وساعات إعادة إنتاج كتب المعتزلة مع تحقيق وتدقيق عشان يقولوا ده احنا بتوع العقل. ليه؟ لأنهم لو سلم لهم أن المعتزلة وهم فرقة إسلامية بإجماع الأمة قد قدموا العقل على النقل لجاز لهؤلاء اللي في زماننا واللي في زماننا واللي بعد زماننا أن يقدموا العقل على النقل، ولا ضاع القرآن ولا ضاعت السنة ولا ضاع الفقه ولا أصبحت عقولهم عيارا يقاس به ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وده يخرجنا كلنا من ملة الإسلام لو قبلنا هذا. والغريب أن هذا ليس أمرا جديدا، أنا مش عايز أقول أسماء لكن هذا ليس أمرا جديدا، أنا أسمي ناس ماتوا عشان محدش يزعل مني. من أول ما نشأت المعتزلة تلقف مذهبهم أهل الإلحاد والزندقة ودخلوا في المذهب وبدأوا يبثون من خلاله أفكارهم وآراءهم. من أهم كتب المعتزلة في التاريخ كتاب الانتصار لابن الخياط، تكملة اسم الانتصار في الرد على ابن الراويني. ابن الراويني ده رجل درس الفلسفة وأظهر الإسلام وانتسب إلى مذهب المعتزلة وبدأ يقرر عقائد المعتزلة، ففرحوا به المعتزلة جدا، فيلسوف وبتاعه وأصله ما كانش مسلم ودخل الإسلام وكده، فرحوا به جدا زي ما بنعمل فرح إحنا بجارودي وبتاعه والجماعة الحاجات اللي بتطلع دي كل مدة كلنا حاجة جديدة. فرحوا به وبدأ كلامه ينتشر، وبعدين اكتشفوا أنه يدس السم في العسل، وأنه كلما قرر من مذهبه شيئا أضاف إليه ما يخرج صاحبه من الملة. فبدأوا هم يردوا عليه، وبعدين قالوا ده مش معتزلي، وبعدين نفوا أن يكون قد انتسب إليهم يوما من الأيام، لغاية ما جبنا الخياط بعد حوالي 70-80 سنة أو 100 سنة يمكن نسيت التواريخ، وكتب كتاب الانتصار في الرد على ابن الراويني. ابن الراويني الذي كان في وقت من الأوقات يعتبر رأسا من رؤوس المعتزلة. كل من دخلوا الاعتزال من الملحدة والزنادقة وهؤلاء واكتشفوا كان الذين وقفوا ضدهم ونفوهم من مذهبهم وكتبوا كتبا في الرد عليهم هم المعتزلة أنفسهم. لكن الشيخ أبو زهر له كلمة جميلة قال: التهمة بالسيئة ألصق في العقول والقلوب من البراءة. مش كده؟ مش احنا لغاية دلوقتي كده؟ أنا شفت فلان ماشي في الشارع، دي خبر أبيض ماشي في الشارع وبيعمل إيه وبيخلي إيه وبيسوي إيه ويخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود من العراقي، طبعا مش من عندك أنت، من العراقي القديم، يعود من العراقي ذراعا. والراجل كان ماشي مع مراته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد عدى عليه قال له على رزقك انها صفيه، قال افيك اشك رسول الله؟ قال ان الشيطان يجي من ابنها. فخذوا بالكم فالمعتزلة اتهموا بسبب هؤلاء الملاحدة والزنادقة الذين دخلوا في مذهبهم. وللأسف أنا ذكرت ابن الراوندي، في واحد اسمه بويس البراق، واحد اسمه أحمد بن حائط، وواحد اسمه فضل الحدثي أو الحدثي، وغيرهم كثيرين جدا. وقلت أن المعتزلة هم الذين ألفوا الكتب ورد عليهم، لكن التهمة بقيت والفضيلة أو دفع الإساءة نسي. نسي الناس أن الذين ردوا على هؤلاء هم المعتزلة أنفسهم، والذين نفوا من مثلهم هم المعتزلة أنفسهم. ليه الفقهاء والمحدثين، أنا كنت أتكلم في نبات ثلاثة، مسألة العقل وادعاء المعتزلة أو ادعاء من يناصر المعتزلة من اللي بعدهم أنه هم وحدهم الذين جاءوا لك فكرة العقل. السؤال الرابع أو المسألة الرابعة في تقويم الفكر المعتزلي كله، لماذا عاداهم المحدثون والفقهاء؟ افتح أي كتاب أو أي كتاب حديث تلاقي كل ما جات سيرة حد معتزلي نبشة كده، مرة تبوس، مرة مسمار، مرة خنجر، مرة سيف، حاجات كده. وساعات يفزعوا جدا، وساعات يقول لك ما انت عارف هم ايه يعني، وتكون يكون الايحاء والاشاره ابلغ 1000 مره من التعبير. انا لما اقول لك انت عارف محمد معوه ايه، بس انت في لازم العبر كلها الراجل مش عايز يقول حتى هو في ايه. طيب هم كانوا بيعملوا كده ولا يزالون يصنعون، لكن ليه مش لسبب واحد لمجموعه من الاسباب. اول حاجه سبب شكلي ما كان ينبغي ان يكون محل خلاف هو طريقتهم في تقرير العقائد. هم بداوا في تقرير العقائد بما اكتشفوه من الادله بالعقل، بما اكتشفوه من القرآن والسنة بالعقل، بما اكتشفوه مما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل. ولذلك أنا أذكر أول طبقة من طبقاته الطبقة الأولى يجعلون فيها أول واحد فيها سيدنا علي عليه السلام، أو عليه رضي الله عنهم اللي يقولوا عليه السلام. قلت لكم أنه قاضي أبو جبر لا يذكره إلا يقول عليه السلام. ولما كتب طبقات المعتزلة الطبقة الأولى أولها ورأسها أمير المؤمنين عليه السلام، ما قالش اسمه لأنه معروف سيدنا علي، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، كلهم دول معتزلة. وبعدين الطبقة الثانية جاب شوية من التابعين، بدأها بالحسن والحسين، وقالوا إنما ذكرناهم في هذه الطبقة لتشرف بذكرهم. يعني هم ما كانوش معتزلة ولا حاجة، إنما هو عايز يشرف الطبقة الثانية اللي هم فيهم تابعين، فجاب على رأسهم ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقالوا إنما ذكرناهم في رأس هذه الطبقة لتشرف بذكرهم. بعدين جاب الطبقة الثالثة شوية ناس من التابعين الصحابة، وبعدين جاب الطبقة الرابعة أول من فيها الحسن البصري وعمرو بن عبيد ووصل بن عطاء اللي هم الاثنين اللي أسسوا المذهب بالخلافة. فلما خالف طريقة جمهور المسلمين في الاستدلال جعل هذا الناس تتوجس منهم خيفة، جايبين لنا حاجة جديدة ما نعرفهاش، والناس أعداء ما جاهلوا بعده ينتظروا يشوفوا الحكاية إيه. جرى بعد الانتصار ده المصائب اللي انتم عارفينها وهنذكرها الان باختصار، فادت الى ان يصبح الشك فيهم يقينا، وان يصبح التوجس منهم رفضا لهم، وان يصبح الخوف من مذهبهم عدم قبول لكل المذهب نتيجه الاشياء الاخرى التي علقت بهم بعد ما تمكنوا وحكموا او كانوا مع حكامها. الامر الثاني انهم اولوا النصوص القرانيه بما يوافق اراءهم. طبعا هم انا قلت انهم لا يخالفون الشرع، لكن يخالفون في التاويل كثيرا. ومن المسائل المشكله جدا في مساله التاويل مساله اجابه الدعاء. مش احنا كلنا مؤمنين ان الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا بان يجيب دعاءنا، وهو اللي قال لنا ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني. فحصل مناقشه بينه والحسن الاشعري بين ابو علي التبائي احد رؤوس المعتزله في زمن، قال له انت رايك ايه في الطاعه ده الاشعري؟ ام قال له الطاعه ان يجيب المرء امر من امره؟ قال له عرفها لي. قال له هي تحقيق مراد الغيب. وكمل بقى ابو الفيلسوف كمل، قال له وكل من حقق مراد غيره فقد اطاعه وخضع له. قال له طب كرر لي كده عشان ما سمعتش كويس. فكررت، قال له الطاعه تحقيق مراد الغير، وكل من اطاع غيره فقد وكل من حقق مراد غيره فقد اطاعه وخضع له. قال له يلزمك على طريق ان يكون الله تبارك وتعالى مطيعا للعبد خاضعا له. قال له ليه؟ قال له رب الذي يجيب الدعاء، والدعاء مراد العبد. انا عايز الرزق مش ربنا اللي عايز يرزقني، عايز اتجوز مش ربنا اللي عايز يجوزني، عايز اخلي عايز اسوي انا اللي بطلب، وربنا بيجيب دعائي بيجيب لي طلبي الذي طلبت منه ان يحققه، يبقى ربنا بيطيعني فانقطع. ولذلك عندهم واحد بيسموه قاتل الاشعري، حب ينتقد ابو هاشم ده فنظر الاشعري بنظرات عنيفه جدا وانهزم الاشعري ببعضها قدام تلامذته فروح بيته فاغتم فمات. فبيسموا هذا الرجل قاتل الاشعري لان الاشعري هزم شيخهم الجبائي فسد القاعده. في بقى عشرات المسائل التفصيليه الصغيره التي لو لم يلقي المرء لها بالا ولم ياخذ بها علما ولم يسمع عنها ايجابا ولا ردا لكان افضل له ولا يؤثر في دينه ولا عقيدته، لكنها دخلت في العلاقه بينه وبين المرأة وافسدت هذه العلاقه حتى رميناهم بما رميناهم به ورمونا بما رمونا به. طيب العنصر الثالث الفظيع كمان في مشكله انه بعض هذه الاراء الصغيره قالها واحد او اثنين من المعتزله لكن مع عنصر التعميم فينا. تسمع مثلا المهندس محمد سمان بيقول كلام تقول ده حزب الوسط كله بيقول كده، مش عرفك ان حزب الوسط قال كده ده على الموقع بتاع ده السمان اللي قال ايوه عم السمان ده مش حزب الوسط. لا ازاي بقى ده طول نادع جنب بعض الموقع هتشوفهم قاعدين جنب بعض يبقى لازم متفقين على الحكايه وبيلعبوا ادوار واحد يقول والتاني ما يقولش. عملنا كده احنا في المعتزله هم عملوا فينا كده برضه، واحد فينا يقول كلمه يقول كل اهل السنه بيقولوا كده، واحد فينا بيقول كلمه احنا نروح كل المعتزله بيقولوا كده، وكلا الامرين غير صحيح، لا كل المعتزله بيقولوا بهذه الاراء الفاسده ولا كل اهل السنه بيقولوا بتلك الاراء المخطئه او الخاطئه. طيب الامر الثالث كان عدم احترامهم لمخالفيهم. احنا ممكن نختلف ونختلف لكن في قاعده ضروريه في العلاقه الانسانيه مش بس الاسلاميه، في العلاقه الانسانيه كلها ان تحترم المخالف. اخوانا المعتزله ما احترموش حد من المخالفين، رموهم بانهم حشويه وبانهم يحفظون ولا يعقلون وبانهم يجمعون ولا يحصلون، يعني جمع كثر حاجات لكن ما حصلش معناها فهمش معناها. والجاحظ له عباره بشعه، جاحظ من كبار المعتزله طبعا، جاحظ الاديب الفنان العظيم المحترم ده عالم الحيوان وعالم الطبيعه وعالم اللغه كان معتزلي له عباره فظيعه بيقول فيها انا مضطر اقولها بس عشان تشوفوا قد ايه بلغت شناعتهم في وصف مخالفيهم مما ادى لمخالفيهم الى ان يردوا السيئه بمثلها او الصعصعين كمان احيانا. قال الجاحظ واصحاب الحديث يوم العوام الذين يقلدون ولا يحصلون ويجمعون ولا يتخيرون، والتقليد مرغوب عنه في حجة العقل منهي عنه في القرآن الكريم. هذه أول وصفة، ناس بيجمعوا شوية كلام، قال فلان حدثني فلان أخبرنا فلان أنبأنا فلان في مجلس فلان وأنا في البلد الفلانية وكنا الساعة 6 بالليل وكان المغرب الثالث، ويقعد يروي الحكاية وبعدين مش فاهم منها حاجة. قال ده غاية علم أصحاب الحديث، يجمعوا دون أن يحصلوا دون أن يفهموا شيء. وبعدين قال وأما قولهم، أما قول أصحاب الحديث إن النساك والعباد منا، طبعا المحدثين من أكثر الناس عبادة، فأحيانا بيحتجوا على مخالفيهم، ده فلان العابد، فلان الزاهد، فلان اللي ضيع عمره كله في طلب العلم وما عملش شر، أما قولهم إن النساك والعباد منا فعباد الخوارج وحدهم أكثر عددا من عبادهم، على قلة عدد الخوارج في جنب عددهم ثم عدد المحدثين يعني. مع أن الخوارج أصحاب نية يعني نيتهم سليمة عايزين يجاهدوا في سبيل الله ويحرقوا الحق والطاعة وأطيب أطعمة لأنهم ما كانوا بيكلوش إلا متأكدين من الحلال فإذا شكوا يقعدوا صايمين، وأطيب أطعمة وأبعد من التكسب بالدين، ما بيتخذوش الدين وسيلة عشان ياخدوا عطايا السلطان وعطايا الأمير وعطايا الغفير، وأبعد من التكسب بالدين وأصدق ورعا وأقل زيا بيلبسوا ملابس بسيطة خفيفة وأدوم طريقة، يعني الواحد فيهم يفضل خارجي يفضل خارجي طول عمره يدخل منهج خارج ما يطلعش، كانوا زمان بيقولوا على الإخوان المسلمين دي دمرة، الواحد يدخل الإخوان ما يطلعش طول حياته، ليه يا جماعة؟ ما الناس بتطلع وتتغير وتتطور، لا لا لا لا، أوعى تصدق كل الإخوان دول بيعملوا ده دور بيمثلوه، وإلى الآن في ناس معتقدة كده وده باطل غير صحيح، فهو بيوصف الخارج بكده بيقول له أدوم طريقة، طب يدخل فيهم مذهب الخارج ما يطلعش، ما إحنا عندنا حديث صحيح مروي في كتبنا أيها الناس انظروا عمن ترغون دينكم أو تأخذون دينكم فإن كنا بيتكلم عن الخوارج فإن كنا إذا هوينا شيئا عجبنا شيء صيّرناه حديثا، إذا عجبتنا حاجة نعملها حديث، وده كان رجل خارجي يتابع على مذهب الخوارج مع إن ده عندنا، لكن الجاحظ بيقول إنهم أدوموا طريقة يعني بيفضلوا على هم ما عليه وأبذلوا للمهجة، طبعا ماتوا يحاربوا يموت وأبذل المهجة وأقل جمعا ومنعا يعني المال، ما بيجمعوش مال كتير بعد ما يجمعوه يمنعوه من الناس ويدخروا لأنفسهم ويكنزوه من دون خلق، لا قال وأقل جمعا ومنعا وأظهروا زهدا وجهدا. شوفوا قد إيه مدح الخوارج عشان إيه؟ هو بيكفر الخوارج إنما عشان يشتم أهل السنة، عشان يشتم المحدثين بس من أهل السنة مش كل أهل السنة، كل الفقرة الطويلة دي عشان ينقص من أهل الحديث الذين يجمعون العلوم ويروون بالأسانيد ويعرفون متى قيل هذا الكلام وفي أي موضع قيل، وده كله نتيجة التعصب الأعمى الذي جعل الناس أولا ينفرون منهم، لكن أكثر من النفرة بقى يشتموهم ويبهدلوهم ويقولوا عليهم كلام اللي هيجي دلوقتي. السبب الرابع من أسباب كراهية أهل الحديث وفرقة الخوارج هو للمعتزلة، بالأسف للمعتزلة، هو أنهم كانوا أهل نصرة الدولة. الدولة نصرتهم وهم نصروا الدولة العباسية. المأمون والمعتصم والواثق، وشفنا عملوا ايه في الناس، وشفنا ازاي امتحنوهم وازاي قتل العلماء والاطهار وازاي ضربوا. وحكيته الدكتور عصام بشير المره اللي فاتت لما الامام احمد قال للحارس اللي معاه والمساجين اللي معاه ان انا مش خايف لو قتلوني، لو قتلوني موته وخلاص، انما اخشى من وقع السياط. فواحد من المساجين قال له يا امام، قال له نعم، قال له انما سلطان ثم لا تدري اين يقع منك. فقال له ما دام كده بسيطه بقى، والضرب وجراله اللي جراله. فده كله خلى المسلمين عموما يبغضون المعتزله. انت راجل جاي بتقول لي العقل وبتقول لي الدليل العقلي، بتقول لي الانسان مختار، وتيجي في الاخر تستعمل القوه والقوه الظالمه الفاطشه الغاشمه عشان تحمل الناس على عقيدتك، مش عشان حتى عمل سياسي. لو عمل سياسي فهمنا، لكن ده عقيدتك، بتسيب الناس وعقائدهم. فطبعا هذا ادى الى ان يكرههم الناس ويبغضونهم. الشيخ ابو زهر له كلمه جميله قوي بيقول: ونهزام الاراء، كلمه مهمه لازم كل رجال الشباب يسمعوها، ونهزام الاراء التي تناصرها القوه امر محتوم. لازم يحصل قوه، لازم تنهزم. جاءت قوه رعناء هوجاء من شانها الشطط والخروج على الجاده. ولو كان الراي صحيحا بعد كلام عندي انت، ولو كان الراي صحيحا ما اعتمد على القوه، صحيح دليل كفاية وبيعتمد على القوة. ليه؟ لأنه ما عندوش حاجة يقنع الناس بها. طيب. قال واحتاج المعتزلة إلى قوة السلطان فخسر بذلك رضا الناس. مجرد ما أنت بقيت مع السلطان بس شكوا فيك. مش إحنا لغاية دلوقتي الصحفي ده استبتاع الحكومة، المحامي ده أيوة استعمل مباحث، القاضي ده أيوة بس ده قاضي ده الحكومة عايزاه يعمله، الطبيب ده بس ده بياخدوه في السجون يشوف اللي متعسفين ويكتب عنهم تقارير ما فهمش حاجة. الناس بتسقط ثقتها في البني ادم حتى لو كان كويس لمجرد انه بتاع حكومه. وفي ناس عظماء جدا يعملون في اطر ودوائر قريبه من الحكومه ولا حد يستطيع ان يحترمهم ولا يصدقهم، ونفضل ندافع عنهم مره واثنين وثلاثه وعشره والناس تتردد انت متاكد، ومنهم ناس في النقابات ومنهم ناس في الاحزاب ومنهم ناس في الوظائف الى اخره. الناس يكرهون السلطه السياسيه وسيظلون يكرهونها ما دامت غاشمه. لما تبقى عادلة زي عمر وابو بكر وعثمان وعلي احلها الله، وابو عمر بن عبد العزيز احلها ربنا. لما تبقى ظالمة ما حدش هيحبها. لما افتروا على المحدثين هذه الافتراءات كان لابد ان يرد عليهم المحدثون والفقهاء. فمالك والشافعي وهما من ائمة الحديث اتفقا على ان لا تقبل شهادة المعتزلة. قال من قالوا هما الاثنين من انتحل مذهب المعتزلة ردت شهادة. خلاص اي قاضي شافعي اي قاضي مالكي تيجي حضرتك عنده وتقول له انا على راي وصل بعترضك مع السلامه مش هدك مرضي ولو كنت اعمل ايه. طيب. ابو يوسف صاحب ابو حنيفه قال المعتزلات كلهم زنادقه. طب في الموضوع مش بس ما كنتش شهادتهم كلهم زنادقه ما ينفعش. طيب محمد بن الحسن، محمد بن الحسن صاحب ابو حنيفه مؤسس القانون الدولي، محمد بن الحسن الشيباني، قال من صلى وراء معتزلي افتيه بان يعيد صلاته. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر، فده طلع بر ولا فاجر، طلع حاجه ثانيه. قال من صلى خلف معتزلي افتيه بان يعيد صلاته. ده يحصل في كل خصومه الناس يخلوا فيها يردوا على بعض. عارفين لو الخصومه بدات واحد شتم الثاني والثاني سكت هتموت محدش هيدور عليها. لكن لو انت رديت ورد عليك وانت رديت ورد عليك وانت رديت ورد عليك هنوصل لكده. لازم في الاخر هنوصل لمساله تنقطع عندها الاعناق. ليه؟ لان انا هدفي انتصر. وعندما يكون الهدف هو الانتصار بغض النظر عن الوسيله، ولم يكن هناك طريق للانتصار انك تتهمني هتتهمني، ولا لم يكن هناك طريق للانتصار الا اني اتهمك هتتهمني. فاتهم الناس في دينهم تهما باطله غير صحيحه معممه ولا يجوز التعميم فيها بسبب هذا الموقف الذي وقفه المعتزله من ائمه اهل السنه ودعاتهم وما جرى لهم من تعذيب وموت وما الى ذلك. لذلك ابن تيميه كان بيقول ان حزب الله هم الذين لا يزيدون على ما امر الله به ونهى عنه. وأن حزب الشيطان هم الذين زادوا على ذلك ونقصوا. كان يقدر يسكت هنا، إنما قال كلمة جميلة، قال بأن تعصبوا لمن دخل في جماعتهم بالحق والباطل، وتعصبوا على من لم يدخل جماعته بالحق والباطل. هذا المدخل الذي يأتيك منه الشيطان فتصبح من الحزب المنضم إليه وتفقد الصلة بحزب الرحمن. ليه؟ لأن أنت تعصب، والتعصب آفة تذهب بكل فضيلة، التعصب آفة تميت كل فضيلة، والإنصاف والعدل نعمة يقضيان على كل رذيلة. ده التعصب. العلماء أهل السنة والجماعة المنصفين يقولون المعتزلة لم يخرجوا عن الدين أصلا، وأخطأوا في التأويل، خطأ من طلب الحق فلن يصبه، وإن سيدنا علي هو اللي قال ليس من طلب الحق فأخطأه، من طلب الباطل فأصابه، وكانوا حربا على الزنادقة قاتلوا حياتهم، وهذا فضل الله يذكر حتى على أصدقائهم. فعمرو بن عبيد المؤسس الثاني أو أحد مؤسسي الكتاب كان صديق جدا لبشار بن بطل، كان صديق جدا لواحد اسمه عبد الكريم ابن أبي نجاح. أما بشار فلما علم بزندقته سعى عند الخليفة لطرده من بغداد وطرد، ولم يعد إلى بغداد إلا بعد وفاة عمرو بن عبيد. وأما عبد الكريم بن أبي العوجاخ فكان أشد حربا عليه من بشار، سعى في نفيه من الموصل، إخراجه من الموصل، إخراجه من البصرة، فخرج من البصرة إلى الموصل، فأرسل إليه في الموصل من يقتله. عند راجل زنديق ومجرم مش مستاب، فراح خلى واحد يقتل، دل عليه من يقتله، فقتل عبد الكريم بن أبي العوجاء، قتل على الزندقة. فكانوا مع تعصبهم لما يعتقدون بإجبار الناس عليه، يتعصبون لما يعتقدون أيضا بتكفير الناس إلى درجة قتلهم، وهذا التعصب هو الذي ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وانتهى بنا إلى أن نسيء الظن بعضنا ببعض، مع أننا لو أكمل بعضنا بعضا وتساندت أدلتنا مع حجتهم العقلية لا وصلنا بالإسلام إلى مكانة أكبر بكثير مما نحن فيه الآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا بأصماته وأن يهدينا بهداه وأن لا يجعلنا من الذين يضلون. عايز أقول لحضراتكم أن اللي عايز بتفصيل تقويم المعتزلة يشوف كتاب الشيخ أبو زهرة اسمه المذاهب الإسلامية السياسة والعقائد، ويشوف كتاب أحمد أمين ضحى الإسلام الجزء الثالث، كتب عنه حوالي 50 صفحة فيها كلام كتير صح وغلط. يعني أنا مش حد ياخد من كلام حد بالتقليد المحض، فإن التقليد كله لا يجوز، لكن شوفوا وجهتي النظر دول، شوفوا وجهة نظر عالم جليل زي الشيخ أبو زهرة منضبط مختزل منصف، شوفوا وجهة نظر عالم جليل زي أحمد أمين أثر فيه الفكر الأجنبي والاستغرابي والاستشراقي، وتعرفوا الفرق بين المنهجين. إن شاء الله السبت القادم أنا مسافر، السبت اللي بعده 31 مايو بإذن الله هنبدأ حلقة جديدة من حلقات المدارس الفكرية الإسلامية، هنبدأها عن التصوف، المدرسة الصوفية، وحنشوف هتاخد معانا قد ايه، وربنا يعيننا. انا شايف شيخ حمدي بيضحك، الصوفية حلوين يا شيخ حمدي، ما تقولش حاجة، الصوفية فيهم حلوين وفيهم وحشين، يعني بمعنى هنتكلم على حلوين، الوحشين مش هنقولهم غير وانت غايب ان شاء الله. احنا اولا عايزين نرحب بالاخت سناء الدبوري، اهلا وسهلا بيكي، الحمد لله على السلامة من العراق الشقيق، ان شاء الله ربنا يكرمك. عندنا اخواننا الدكتور هيثم الخياط محاضرته يوم الثلاثاء القادم 20/4 في نفس المكان الساعه 8:30 ان شاء الله. 20/5 انا اسف، الشهر ده يعني مكتبيه 20/4 الحقيقه، وانا اقرا وبلاقي فهم، انا اصلي زي الذين يجمعون ولا يحصلون، جمعت اللي في لا سبق القلم الورق ما فيش دعوه، جمعت اللي في الورقه وما فكرتش فيها. في سؤال عن بيقول أرجو التعليق على وضعكم مع زكي نجيب محمود وأحمد أمين وحسن ترابي في الكفة الواحدة وتسميتكم بالمعتزلة الجدد، وأنكم دعوة إلى أن يظهر الإسلام بالمظهر المقبول عند أتباع الحضارة الغربية. إيه ده يا عم؟ مين اللي عمل كده؟ موسوعة إيه؟ موسوعة المزايا بيطلعها على المجلس على شو الإسلامي؟ لا بتاعت مانع الدولة. يا ربي معلش هو الايضاح مش هي انا مش حضرتك. اظن انا بقالي 8 محاضرات النهارده بتكلم عن المعتزلة، اي حد يفكر ان انا معتزلي يكون فهم يعني الموضوع، محتاج انه يقرا الموضوع بتاع مقتنع الجؤن. وبعدين زكي نجيب محمود ماله ومال احمد امين ومال حسن هم رابطين اهتزاز في الوقت، ده راجل مش فاهم حاجه، ده مش عارف حاجه. اما احمد امين فرجل افنى حياته في طلب العلم، محمد امام محمد عمارة برضو. طيب انا عايز اربع محاضرات، استعد اعمل لك اربع محاضرات ازاي نجيب محمود وعن محمد عمارة وعن احمد امين وعن مين وحسن التراث، كل واحد مدرسه شكل، كل واحد منهج مختلف، وليس في هؤلاء جميعا بما فيهم احمد امين على فكره، ليس في هؤلاء جميعا من كان عمله من اجل ان يظهر الاسلام بالمظهر الحسن في اعين الغربيين، هذا كلام فارغ، نحن والله لا يهمنا الغربيين ولا الشرقيين ولا عفاريت الزرق، احنا يهمنا ان نقول ما نظن، ما نظن انه يرضي الله سبحانه وتعالى، ان اصبنا فذلك بفضل الله وان اخطانا فذلك منا ومن الشيطان. واما زكي نجيب محمود فرجل بدا حياته في اقصى اليسار ثم انتقل الى اقصى اليمين ثم مات متوسطا، وانا شفته قبل سنه في الرياض كان زائرا لنا في مكتب التربيه، وطلب هو، نحن لم نكن نفكر في ان ندعوه الى عمل عمره لاننا عارفينه جايبينه عشان حاجه معينه في الدراسات الفلسفيه في الجامعات الخليجيه، فما فكرناش. فلقيناه بعد اليومين ثلاثه من الزياره، وهي زياره كانت خمس ايام، وكان معاه زوجته، ما اعرفش زوجته عايشه ولا ماتت، انما هو كان معاه زوجته وقتها، وقال كده الدكتور محمد رشيد اخونا اللي كان وقتها مدير مكتب التربيه، قال الدكتور محمد انت مش برضه اللي بيجي السعوديه دي؟ السعوديه دي اللي بيجي السعوديه دي برضه مش ساعات بتخليه يروح يعمل عمره عند النبي؟ فقال له اه طبعا بنخليه يعمل عمره اذا كان عايز. قال له يا اخي احنا عايزين نروح نعمل وكده العمره عند النبي. فقال له حاضر نرتب لك عمره. فرتبنا له عمره وبعتنا معاه شاب من شباب المكتب الطيبين، راح معاه مكه وراح معاه المدينه، ويعني فانا احسبه مات على الخير. والشيخ الغزالي رحمه الله عليه شاهد عندي انه مات على الخير. والشيخ زاره مع محمد المعلم قبل وفاته بيومين ثلاثه في المستشفى، وبعدها بيوم ولا في نفس اليوم اتقابلنا واتكلمنا، فقال لي انا اظن انه على الخير، بعد يومين مات. فده زكي نجيب محمود الله يرحمه. وكان مؤمن ايمان فظيع جدا بان الحضاره الاسلاميه ستعود لتنصر العالم، وله كتاب غريب قوي صغير جدا عاملاه دار الجمهوريه ولا دار الدور التعبانه بتاع الحكومه دي، اسمه الشرق الفنان. الناس لما تشوف كتاب ده محدش بيشتريه اظن ما تاخدش منه عشان نسخ ولا حاجه، قالوا لي وتاكد ايه الشرق الفنان ده؟ لكن اقرا الشرق الفنان ده تجد انه يقول ان الشرق كله من الصين الى بلادنا العربيه الاسلاميه يحمل قلبا وعقلا انسانيين لا تحملهما الحضاره الغربيه، وان هذا القلب والعقل الانسانيين هما اللذان سينتصران في معترك الحضاره القادم. وده كتاب فلسفي هائل من اجمل ما يكون، بس لما تقرا تكمله، لكن لو قريت منه 10 صفحات هتزهق، بيتكلم عن الصين وجوزة والصوره اللي مرسومه على المعبد مش عارف شكلها ايه، تقول ايه القرف ده؟ لكن لو كملته تجد فيه حكمه فيلسوف عظيم الله يرحمه. اما حسن الترابي فربنا يصلح حاله، يعني لسه في مرحله ملتبسه، نسال الله ان يختم له ولنا بخير ان شاء الله. وانا على فكره يعني يشرفني ان يكون تلميذ لاي واحد من دول، لكن انا لا علاقه لي باي واحد فيهم الا حسن صديقي من سنه 61، وانا معتز جدا بهذه الصداقه وافتخر بها ولا ازال اعتز بها وافتخر، وما ذهبت الى السودان الا رايته حتى لما كان معتقل ممنوع زيارته. حصلت على اذن من الرئيس البشير شخصيا وزرته اربع ساعات في معتقل ومنفردا ليس معنا احد، حسن صديق عزيز، ولكن اذا اختلفنا في الراي فده شان الناس، واحنا نشوف ان بقى قالب طوبيا، اما اللي مات فربنا يغفر لنا ولا. وما محمد عماره فرجل من كبار العلماء والدعاء الذين نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يتقبل اعمالهم وجهادهم، وبرضه ما لوش علاقه بالمعتزله، حقق بعض الاجزاء من كتاب المغني في ابواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار، مش معقول كل واحد حقق كتاب لمذهب يبقى من المذهب ده، لو حققت كتاب للشافعي يبقى شافعي، وكتاب مذهب حنيفه يبقى حنفي، وكتاب قدري تبقى ما ينفعش. انما وهو ممن ينصرون العقل الذي نعرفه نحن، عقل العلماء والفقهاء والمحدثين وليس عقل الاخرين. هذه حملة لجمع 100,000 توقيع لمساعدة إخواننا في بلاد القوقاز ولمواجهة التعتيم الإعلامي، يمكن هو التعتيم الإعلامي عليهم. أنا مش عارف هي طبعا موجودة حضراتكم كلكم، لكن كيف تحب الناس يوقعوا على العنوان الإلكتروني ده؟ طيب يعني أنا أتمنى يكون معك نسخة أخرى تحطها هنا عشان الناس ياخدوا العنوان، لأن أنا هاخد النسخة دي عشان أنا أوقع. فعندك نسخ طيب خليها هنا، ونرجو من اللي يحب ينصر القوقاز، احنا نرجو ان كل واحد ينصر القوقاز، لكن اللي يحب ينضم للتوقيع يوقع على هذا العنوان الالكتروني. هي نسخة. السؤال المركب، لمن آلة التركة الاعتزالية؟ هل صحيح أنها آلة الشيعة الاثنى عشرية؟ أيوه صحيح إلى حد كبير، لأن معظم الاثنى عشرية أخذوا في العقائد بالمنهج الاعتزالي، ليه؟ لأن الملك الاعتزالي بيخلصهم من مشكلة الرواية التي نقبلها نحن إذا جاءتنا من طرق معينة، ونقول هذا جاوز القنطرة إذا روى له الشيخان، وهذا مقبول لأنه في الكتب الستة، وهذا يحتج به لأنه عند الطبراني في الصغير وليس في الأوسط ولا الكبير. فاحنا عندنا كده قواعد عملناها في الرواية وقبلنا بها الرواية. قلنا الشيعة الإمامية ما عندهمش حكاية دي، عندهم كل عالم إن شاء الله يكون ابن امبارح عليه أن ينظر في سلسلة الرواة ويكون عارف علم الرجال ويقرر الحديث ده يقبل ولا ما يقبلش. فطبعا لما ياخدوا المنهج الأشعري في البحث والجدال عن العقائد سهل عليهم مسألة، مش عايزين يقفوا عند كل حديث ويقفوا عند كل رواية يشوفوها صحيح ولا لا. احنا خلاص قبلنا الروايات اللي جايه من طرق معينه وانتهينا على الموضوع ده. هم عندهم دي مشكله، فحلا لهذه المشكله كان المذهب الاشعري، كان المذهب المعتزلي مفيدا لهم في هذا الامر. ففعلا التركه الاعتزاليه آلت الى حد كبير الى الشيعه الاماميه. رده الفعل اللي اتبناها الموقف الاشعري من المعتزله ادت بالاشعريه يعني للتطرف في المواقف زي قضيه الكاسبر. الحقيقه مش كده، هو مشكله الاشعري مع المعتزله انه كان معتزليا من الاول. لو قال الأشعري ده ما كانش جه من باب الاعتزال ما كانش عمل كل الضجة دي للمعتزلة، إنما هو زي ما يعني واحد من جوه البيت يخرج عن بيته يبتدي يطلع اللي جواه. الأشعري عمل كده، ولذلك أنت لما تقرأ كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصنفين بتاع الأشعري ما تلاقيش فيه أنا مش عارف السؤال إيه من حيث جاء. طيب من أي حد؟ لما تقرأ كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصنفين ما تلاقوش فيه كلام عن المعتزلة باعتبارهم مدرسة واحدة، إنما جايب ذكر أقوال المعتزلة، قال فلان، قال فلان، قال فلان، حافظهم بالواحد، وكل واحد قال إيه ويرد عليه منهم، كل واحد قال إيه وينتقد منهم، فالأشعري كان أزمة بالنسبة للمعتزلة، ولذلك القضية كبرت معاه. أما قضية الكسب وقضية خلق أفعال العباد، فهما وجهان لعملتين، عملة بتقول إنه الإنسان غير مجبر على أي شيء، لأن هو الذي يخلق أفعاله وبالتالي يتحمل مسؤولية تلك نظرية المعتزلة. عملة أخرى بتقول لا، الإنسان علم الله في سابق الأزل أنه سوف يفعل كذا ويترك كذا ويأتي كذا ويدع كذا، ولكن هذا العلم لا يؤدي إلى الجبر لأنه يكسب ما يفعل. دول يعني خلاف كلامي زي الكلام اللي قلته من شوية، لو ما حد سمع بيه خالص مش هيجرى حاجة يعني. اتفضلي فيه. دلوقتي يقول فلان معتزل مفيش دلوقتي حد معتزلي، لا أشعري فيه كتير قوي طبعا، انما معتزلي مفيش. السؤال ليه؟ يعني ليه نتجه دلوقتي للمعتزلة أو الأشعري؟ لا حضرتك وأنا ومعظم الناس اللي هنا ما ينتهوش، لكن العلماء أهل العلم العارفين بهذه الفنون ينبغي أن يكون لهم موقف من هذه القضايا، لأنه بيترتب على هذه القضايا مسائل في الاعتقاد ومسائل في الفلسفة ومسائل في العبادة ومسائل في القبول الفقهي والرد الفقهي، مسائل حتى في الرواية شغل العلماء. احنا بنتكلم هنا في هذا المجمع دائما باعتبارنا مثقفين مسلمين، وانا قلت كتير حضرتك يمكن مش معنا زمان، انا قلت كتير من اول ما بدانا البرنامج ده من 8 سنوات، ده الموسم الثامن يا اخواني واخواتي، قلت من اول ما بدانا ان الاسلام عندنا عباره عن قطع مجزاه من جسم كبير محطوطه في صندوق اللي بيسموه البازل. هذا الجسم الكبير لما نطلعه من الصندوق ما نفهمش حاجه، لما نكبه على الارض ما نفهمش حاجه، لكن لما يكون معانا لوحه محدده الجوانب الاربعه ونبدا نحط كل قطعه حسب تخيلنا فيها لغايه ما نكمل الصوره نقول الله دي شجره جميله او ده بيت كبير او دي جنينه. ده اللي بيحصل في البازل مع اولادنا واحفادنا. احنا بنحاول البازل الاسلامي الذي انا سمعت عن التصوف ما اعرفش هو فين، فلما اسمع عن التصوف في الاطار الاسلامي العام واحطه فيه اعرف مكانه فين. سمعت عن المعتزله، لكن سمعت عن المعتزله انهم زنادقه. انت ربيت على المذهب الحنفي، المذهب الحنفي ليس زنادقه ولا تقبل شهادتهم، بيصلي وراهم ما يصليش يعيد صلاته. انا تربيت كده، لما قريت كتب المعتزله ما تقولش كده. فاحنا هنا محاولة ثقافية لنتعلم كيف نركب البازل الإسلامي يطلع في صورة متكاملة، لكن نحن لا ندعو إلى اعتقاد عقيدة معينة ولا إلى اتباع مذهب فقهي معين ولا إلى الإيمان بصحة حديث أو ضعف حديث. إحنا بنقول من الجانب الثقافي المسلم من واجبه إنه يبقى عارف يعني إيه حنفي، يعني إيه مالكي، يعني إيه أزهري، يعني إيه من دار العلوم، يعني إيه من تونس من القرويين ولا من فاس ولا كده، يعني ده بازل بنحاول نركبه. اتفضل. أنا أسأل سؤال، هو أكد السؤال، هو التغطي اللي تخطط عن المسلمين كده العقل. أنا أسأل نفس السؤال، أسأل الأستاذ شلبي، أي عقل؟ يعني العقل بيصيبنا من جواب عقل من المدرسة السلفية والعقل عند المدرسة. ولا حتى عند بعض الناس اللي خدوا عقد دكتور حسام سلامه نفسه وهو طلب فتره الدكتوراه تعليم الكتاب اتكلم على العقد اللي كان عنده سعه شديده جدا. لما جيت اخر ايام وكتب كتاب كتب العقد كان في نوع من الضيق. حتى مولانا الامام الشيخ محمد الغالي كتب كتاب سنه نبويه بهذا الاخوان الحديث واتهم بان هو استخدم العقد وجاب فيه. يعني اي عقد اي عقد مضيق يعني حتى التصرف الشرعي في العقد هو مش هو ده اللي هيعرفه. هو ده ليه؟ لانه هيخليك لما توسع او تضيق تبقى في حدود الشرع، لما تتزمت او تتفلت انت بتتفلت في حدود الجائز وتتزمت في حدود المباح. ده الفرق بين العقل الشرعي اللي انضبط بقواعد الشرع وبين العقل اللي ما سمعش عن الشرع اصلا، اللي زي الناس اللي بيكتبوا كتب وبيالفوا مؤلفات ومش عايز اقول اساميهم لانهم احياء يعني، انما لو رايت ما يكتبون لعرفت الفرق بين العقل الشرعي وبين العقل الثاني. طبعا الشيخ وهو بيتكلم عن تعليل الاحكام كان مش بيقول رايه، كان بيقول ما فعله رساله اسمها عرض وتحليل لطريقه التعليل وتطوراتها في العصور المختلفه. فهو بيقول من اول عهد الصحابه بل من القران الكريم لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا كيف كان التعليل يمضي؟ وايه اللي خلاه يضيق ويبقى الوصف الظاهر المنضبط الذي من اجله شرع الحكم الذي يمكن به تعديته الى غير محل ورود؟ هي قصه قياسيه. انما لما كتب في اصول فقه للطلاب لازم يكون لهم علم الاصول الناس عارفاه. لما كتب في مدخل للطلاب في كتب الطلاب فلا بد للطلاب ان تعلمهم مش تديهم اجتهاداتك الشخصيه. كذلك الشيخ الغزالي رحمه الله، الشيخ الغزالي نصر في الاحاديث التي اوردها في هذا الكتاب السنه بين اهل الفقه واهل الحديث، كتاب الثاني المراه بين الاضلاع الراكده مش عارف المزاج والفتنه ولا ايه، نصر فيه النصره دي نصره الرجل اللي منضبط بقواعد الشرع وبيقبل ويرفض. وعلى فكره النبي صلى الله عليه وسلم الامام مالك رضي الله عنه بيقول ما من احد من اهل الاسلام الا رد ورد عليه الا صاحب هذا المقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا لا يؤذيني ابدا ان يرد على اي عالم مهما كبر، ولا ان يرد اي عالم على اي عالم مهما كان اكبر منه، انما المؤذي ان يرد من لا يملك الادوات. وانا كثير بذكر كلمه الامام الشافعي الاله، الشافعي بيقول لا يقيس الا من جمع الاله التي يكون بها القياس، الاله دي هي علوم الشريعه. فاللي يظبط عالم علوم الشريعه يتفضل، اللي ما ظبطش عالم علوم الشريعه وما سمعش الخبر تقول له موضوع. مره واحد كتب كلام على الاحاديث النبويه، كتب 15 حديث منه و 14 حديث موضوع. فطلبت من مساعدتي اللي قاعده هناك دي تشوف لي الاحاديث دي في كتب الموضوعات، فجابتهم كلهم من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. وكانت لي يومها تضحك تقول لي يا عمو ده انا قالت لي الظاهر الراجل افتكر ان الموضوعات يعني منوعات حديث موضوع يعني مكسوب. 14 حديث من 15 كلهم موضوعين، وموضوعين موجودين في كتاب الموضوعات لابن الجوزي مش بعيد يعني، فهو نقل منه طبعا بالترتيب كمان لانه ما فهمش يعني ايه الموضوعات. فاحنا بنتكلم على العقل اللي انضبط عرف يعني ايه حديث موضوع، ما يجيش جنبه مش يكتبه في الجورنال ويؤرخ بيه لعلم السنه وينشره في الاهرام في 15 يوم من ايام 14. طبعا لانه الحديث الاول كان حديث جبريل فمش حاجه يعني، انما ال 14 حديث التانيين ما ينفعش. فده العقل يعني. اتفضل. فيما يتعلق باستخدام العقل وان يعني من ضمن الناس اللي حبوا يتهموا المعتزله بان هم وضعوا العقل قبل الشرع، ان هم كانوا علمانيين عشان لو احنا وافقنا على كده يعملوا هم بقى اللي هم عايزينه. فدي يعني دي بسبب ان هم عملوا كده.